رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التفسير عمدة التفسير للحافظ ابن كثير اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. وصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن كثير: وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. وقفنا عند هذا الحد. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاث. ووقع في بعض الروايات قال: لا وإن عميت، وإن عميت، مع أن الغالب على الظن هنا أن الكحل للتداوي، ومع ذلك قال إيه؟ لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقلنا من خلال هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات التي تشبهها أن ترتيب الآيات ليس له علاقة بزمن النزول، ولا له علاقة، ملوش علاقة. وكذلك ترتيب السور ليس له علاقة بزمن النزول، بل زمن النزول شيء وترتيب الآيات والسور شيء آخر، كما قاله ابن عباس وغيره. وفي هذا نظر كما سيأتي التقرير. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاء قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، وهل يجب في عدة البائن فيه قولان، ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والأيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة. ما وجه الكافرة هنا؟ أهل الكتاب، أهل الكتاب لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب: لا إحداد على الكافر. قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، قال الزهري أي على أوليائها، فيما فعلن يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن، قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. طبعا ليس المراد من هذا أن تتبرج أو تعرض نفسها أبدا، ولكن كل ما في الأمر أنها تزيل ما كان عليها من أثار الإحداد وترتدي يعني عادة ثيابها، فإذا رآها أحد من صويحباتها من النساء يعني تدل عليها. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا لخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال ابن عباس: التعرض أن يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف، وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدته. وهكذا قال مجاهد وطوس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض. إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها: أبو عمرو بن حفص آخر ثلاثة، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز غير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض له، والله أعلم. طبعا في قصة زواج فاطمة بنت قيس من أسامة بن زيد أمر يستحق الذكر لبيان معالم التربية عند فاطمة بنت قيس. والحديث في الصحيح، تقول رضي الله عنها: فلما انقضت عدتي من أبي عمرو بن حفص أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: هل ذكرك أحد؟ أي هل تقدم لخطبتك أحد؟ قالت: نعم، معاوية وأبا الحكم وأبا الجهم. فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهم فرجع لا يضع عصا عن عاتقه. أنكحي أسامة. رواية الحديث: فأشارت بيده وقالت هكذا: أسامة أسامة أسامة، يعني لا تريده. فقال صلى الله عليه وسلم: أنكحيه طاعة لله ورسوله. شوف يا أخوان، تقول: فنكحت فأكرمني الله بأبي زيد وغبطني الناس بأبي زيد، لأن خلفت منه ولد وسماه زيد على اسم أبي. انظروا يا أخوان إلى الامتثال وإلى تعظيم النص الشرعي. يقول: امرأة تزوجت في عدتها من زوجها الأول مع براءة الرحم، كيف تعتبر؟ لا أفهم السؤال، يعيد السؤال مرة أخرى أو يشافهني به. نرجع إلى موضوعنا. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال: ولكن لا تواعدهن سرا. قال الحسن البصري والنخعي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن أبي العباس: لا تقل لها إني عاشق وعهديني ألا تتزوجي غيري ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وقال ابن زيد هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولهذا قال إلا أن تقول قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير يعني ما تقدم من إباحة التعريف كقول إني فيك لراغب ونحو ذلك. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. خذوا بالكم أساليب الاستثناء في لغة العربي فيها أصل وفيها خارج عن الأصل. الأصل أن ما قبل إلا مستثنى منه وما بعد إلا مستثنى، وإلا أداة استثناء. وأصلا وعد وما عدا وما سوى وسوى أداة استثناء المعروف. يبقى الأصل إن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، ده الأصل. غير أن بالبحث في أساليب العرب وجدوا أن المستثنى في بعض الحالات يكون ليس من جنس المستثنى منه، وهذا ما يسمى بالاستثناء المنقطع، كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ده استثناء منقطع. كذلك هنا ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني مسألة إلا قولا معروفا ده التعريض في الخطبة في أول الآية. أما لا تواعدهن سرا على التحريم المطلق. وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. وقوله اعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فاحذروا، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور رحيم لما صدر منكم. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وغيره المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال ابن عباس متعة الطلاق أعلى الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. ومتع الحسن بن علي ب10,000. ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق، قصة ذكرها ابن الإمام ابن القيم في إغاثة اللهثان، مستدلا بها على قولين: وقوع الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد، وعلى عدم وقوعه، لأن الحسن قال لولا أنها بانت مني لرجعتها إلي. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال. أحدها أنه تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن، وهذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري وأحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح فالله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا له، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال سعيد بن المسيب نسخة هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيح عن سهل بن سعد وعبي وأبي أسيد أنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يعيز ويكسوها ثوبين رازقيين. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إن كانت مفوضة إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلق قبل الدخول وجب لها عليه شطرا، فإذا دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت عليها الآية الكريمة على وجوب متعتها، وهذا قول ابن عمر ومن. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة مما عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التكفير في الأحزاب، ولهذا قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقا، وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي قال ذكروا له المتعة أيحبس فيها، فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قال الشعبي والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاء. خذوا بالكم أخواني، عشان القضايا ديت في غالب الأحيان تتعرض لها عند الصلح بين الزوجين، فأريد أن أنوه على ما ينبغي أن يفعل في الواقع الذي نعيشه. النص الشرعي لا نزاع فيه، فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. العلماء قالوا، وذا الذي يعمل به وهو إن شاء الله مستمد من الشرع، أن المرأة إذا طلقت لها على زوجها متعتان، المتعة الأولى متعة العدة، والمتعة الثانية متعة النفقة. لها على زوجها حقان، نفقة العدة ونفقة المتعة. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزوج ملزم بالنفقة على زوجه طالما انها في عدته. الكلام ده اذا طلقت. اما اذا ماتت فالأمر له حكم آخر. طيب إذا طلقت وليس لها عدة متى يكون هذا؟ قبل الدخول فيش غير كده، ولا في غير كده؟ قبل الدخول، لأن طالما فيه وط يبقى لابد أن يكون في عدة، ما فيش وط خلاص. فإذا طلقت قبل الدخول سقطت عنه نفقة العدة. طيب نفقة المتعة تعطى تعويضا للزوجة إذا طلقت نظير تمتع الزوج بها، كويس؟ طيب هو ما دخل وما تمتع، تسقط أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم. يتبقى معنا المدخول بها، لها حقان، نفقة العدة ونفقة الإيه؟ المتعة. والعدة كما تعلمون تختلف إما بالأشهر وإما بالإيه؟ بالأقراء وإما بوضع الحمل، مظبوط يا أخوانا؟ الذي حدث عندنا في مصرنا أمر وأرجو أن نستوعبه، وإن القانون عما في عدة المطلقة طلاقا رجعيا من ذوات الحيض أو الآيسة أو التي لم تبلغ الحيض فترة زمنية محددة. تاني عشان تاخد بالك بس، لأن لو أنت جيت تحكم في قضية فمتعهن على الموسيقى قدره وعلى تدي لها قد ايه؟ يعني ابن عباس بيقول لك خادم وأقل له إيه؟ كسوة. طب إيه عندها دولاب ملان هدوم؟ طب ورق فضة؟ طب قد إيه؟ دي أرجو أن تستوعبوها حتى يتسنى لكم إن دعيت إلى خصومة تحكم حكما يوافق شرع الله. فالقانون أخذ بإيه؟ يبقى عندنا العدة اللي هي الطلاق رجعي، إما أن تكون بالأقراء وإما بالإيه؟ بالأشهر أو بوضع الحمل. وقلنا بالأشهر إن كانت أيسة أو إن كانت إيه؟ من لم تبلغ المحيط، مظبوط كده؟ والحيضات معروفة. القانون قال لك 62 يوم أو 64 على ما أذكر، إما 2 بس اللي أنا متأكده 62 من تاريخ الإيه؟ إيقاع الطلاق. طب والثلاثة أشهر هنا يا أخوان لما خربت الذمم وضعف الإيمان، وممكن أن يكون هناك كثير من التلاعب للمرأة كما ذكرنا قبل ذلك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فقالوا إن المرأة ممكن تكتم ما خلق الله في الرحم، إما هروبا من الزوج حتى لا يردها، وإما إطالة للعدة حتى يستمر النفق عليه. فنظرا لهذه الأمور الواردة بعد ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى، قام ولاة الأمور ووضعوا هذا الأمر وجعلوها فترة زمنية قل بل ندر أن تكون في هذه الفترة ما جاء للمرأة ثلاث حيضات. وهذه بالك يا أخوانا من الجزئية ديت. طيب وبناء على ذلك، هب أن المرأة ممن تعتد بالأقراء، وقلنا احنا ممكن في خلال 28 يوم أو أقل يأتي للمرأة الأقراء الثلاث وتطهر وتحل للخطان. هل يا ترى، ركزوا معي، إن كانت المرأة من ذوات الحيض وانقضت عدتها قبل مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون، يجوز أن تنكح بإجماع؟ ولكن الإشكالية هتكون فين يا أخوانا؟ ها، في التوثيق. في التوثيق وذبالكو، لأن بتروح للمأذون معها وثيقة الطلاق. المأذون بينظر لتاريخ الطلاق وينظر إلى تاريخ الذي جاءت به المرأة، مضى 62 يوم بيبدأ يزوج، وإلا يمتنع. ولكن هب أنه تم عقد النكاح بدون توثيق، لا نجرؤ أن نقول أنه باطل، لا نجرؤ، ولكن بننظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد ومصالح، كما يحدث الآن امتناع المختص بعقد نكاح الفتاة إن كانت أقل من 18 يوم. اتضح ديت يا أخوانا؟ بس علشان إيه؟ لما تجد واحد يعني عنده حماس كاذب وحمية فارغة ويبدأ يطعن ويقول لك بعيد عن الشرع والكلام ده، قول له أربع على نفسك وكن يعني عندك شيء من الفقه وانظر إلى القضية ككل. الأمر الثاني، القانون الآن بيحكم بنفقة المتعة بناء على نفقة العدة. احنا قلنا نفقة العدة يعني ايه؟ ها، يلزم الزوج بالنفقة على زوجه طول فترة الايه؟ العدة. العدة كم؟ 62 يوم. عند تقدير النفقة جبروها إلى ثلاثة أشهر، فقال لك ينفق عليها لمدة ثلاثة أشهر. نعم؟ غير إيه؟ آه، قلت فستي أنا بوضح لك بحيث تماحد لك تعالى بقى إيه، ستي اتطلقت وعايزين حقوقها من الزوج، فأنت طبعا راجل حافظ القرآن، نفقت العدة ونفقت كم يا عم فلوس؟ فيسكم مش عارف حاجة. الكلام ده اخوانا خارج الصداق ومؤخر الصداق وخارج قائمة المنقولات، دي قضية ثانية خالص ليس ثم علاقة بين الأمرين. فالقضاء الآن بيحكم من 450 ل 500 جنيه، في الشهر نفعت المتعة العدة إن كانت المرأة بمفردها، يبقى 500 جنيه في الشهر، واخد بالكم يا مشايخ؟ في 3 أشهر ب 1500 جنيه دي نفقة الإيه؟ العدة. ما فيش أقل من كده. ليه؟ ركز معايا. لأن لو قلنا، ركزوا الله يبارك فيكم، بحيث لا تطعن في القضاء وفي القضاء وأنت لا تعي شيء. زي بالظبط مسألة قبول الشهادة. معروف الفسق ماله؟ ها؟ مردود الشهادة. ولكن ما ضابط الفسق الآن وما ضابط العدالة الآن، الأمر أصبح فيه مشقة عظيمة، فقالوا خلاص كل من كان يمتلك ما يثبت الشخصية وليست عليه علامات الجنون بادية تقبل شهادة. ودي بقى مصلحة مرسلة، ولن تستقيم الحياة بغير ذلك. فوضعوا هذا الحد. طيب على الموسيع قدره وعلى المقتدي قدره، ركزوا معايا كده. طب هنعرفها ازاي؟ ركز معايا. قال لك الواد محمد فريد يدوب مش لاقي، مفيش. ده لو قلنا 500 جنيه في الشهر هيستلف عليهم 200 جنيه، هو بياخد 300 و200 جنيه. طب هياكل منين هو والزوجه الثانيه والثالثه والرابعه؟ هياكل منين مثلا؟ يعني مثلا يا محمد. فالقضاء قال لك لا، لابد من قفل باب التلاعب. طب الموسع قدره، قال لك ما مساله قدره ديت، خدوا بالكم معايا، لازم نعرف اخباره اللي هي ايه؟ تحريات المباحث ومعلوم ما فيها. انت فهمتوا يا مشايخ؟ او مفردات المرتب، في غالب الاحيان بيبقى ربع المرتب. معايا يا مشايخ؟ طيب بعد ذلك نفقت المتعة بقى. القانون وضع حد، وهذا ليس فيه شيء من الحرمة مطلقا، لأنك أنت لو تتبعت القضاء الإسلامي من عهد الخلفاء إلى الدولة العثمانية تجد فيه تفاوت. وكان أيام زمان الصدق فاشيا وتقوى الله هي المهيمنة، فقل أن تجد الكذب. مخبرك لذلك من الطرائف مرة يعني، والقصة ليس فيها حكم شرعي ولكن من باب الفطنة والذكاء. واحد مرة ذهبوا به إلى علي بن أبي طالب ومعه امرأة، فالولد قال يا أمير المؤمنين أمي ديت، وود غلام بالغ. فالمرأة قالت لا ابني ولا عرف، وجاءت بشهود يشهدون أنها ما تزوجت بنكاح وما فجرت وليست بمريم، واخد بالك؟ فطب ماذا يصنع علي بن أبي طالب؟ أمر محير. والواد يصرخ أمي هي اللي ولدتني ورضعتني. وطبعا من العزيز أن تجحد امرأة ابنها. ففطن علي بن أبي طالب. أنا بضربك القصة على إيه؟ إن تقوى الله والخوف منه كان هو السائد والمتفشي بين الناس، وإن وقع شيء من الكذب سرعان ما يستدرك. فقال علي لأولياء المرأة وللشهود حكمي نافذ في المرأة والغلام، قالوا أجل يا أمير المؤمنين، حكمك على دمها. قال اشهدوا وأشهد من حضر أني زوجت هذا الغلام، أني زوجت هذه المرأة لهذا الغلام. قم يا غلام وخذ بيد امرأتك، واستدعى غلامه قال صداقهم خذوا انت عزيز. فقالت الله الله يا أمير المؤمنين إنه ابني. وأدبركم مشايخ، يبقى الخوف من الله كان فاشي. دوقت الأمور في منتهى العجب، عجب العجب. يعني أنا كنت بالأمس في جلسة التحقيق فرغت منها قبل الفجر بعشر دقائق. الكذب واضح. قلت لطرفي الخصومة: يا أولاد اصدقوا حتى يتسنى لنا الحكم الصواب. وقلت للمتكلم أولا: إن صدقت سترغم خصمك على الصدق. واخد بالك؟ ما سمعنا إلا كل الكذب. لذلك كان فيه مشقة عظيمة في الوصول إلى الحق. يبقى جه القضاء، ركزوا معايا الله يبارك فيكم، جه القضاء قال لك طب وبعدين كده ستضيع الحقوق. قال لك خلاص احنا بنحط حد ادنى للمتعة وحد ايه اقصى. اقل الحقوق سنتين واعظمها خمس سنوات، يبقى 24 شهر في 500 او 60 شهر في 500. اتفهمت يا اخواننا القضية؟ ما اتفهمتش؟ احنا قلنا نفقت المتعة، انا بتكلم بحيث لما تيجي تقضي وممكن يتراءى لك الزوج ميسور ويعني الامور الواقع اللي جنبك، لابد ان نجبر بخاطر هذه المرأة التي كسرت. واخد بالك؟ وهناك فرق بين حكم القاضي وبين الجلسات العرفية، فرق كبير، وإن كان حكم القاضي الذي أراه أسد، لأن الجلسات العرفية الكل إلا ما رحم ربك، رجل لقى نفسه فاضي قال لك يا ود بقى يخش في الجلسات العرفية. واخد بالك أنت إزاي؟ لا، ده يدخل كل من لا يحسن ونصطلي بناره. كل مرة في جريمة قتل قال لي عم الشيخ قلت له قال لي ما كفاية 35,000، هم شوية 35,000؟ بقول له احنا بنتكلم في 1,200,000، يقول لي 35؟ يقول لي ما كفاية كويسين، حد يلاقي فلوس؟ شوف المرة. الشاهد أكرمكم الله إن القانون أخذ ومستمد من الشريعة خشية من التلاعب، ودي بركز عليه، خشية من التلاعب وخراب الذمم وضعف الإيمان وغياب وزع التقوى، جعل القضاء في غاية الحيرة ماذا نصنع، ومسألة الشهود أصبحت إن عدمت الذمم يروح يجيب اثنين نشهد أن الرجل ده متسول مش لاقي يأكل، والقاضي ماذا يصنع؟ قال لك لا عايزين نقفل هذا الباب ونحدد. يبقى نفقت المتعة أقل شيء سنتين، أي تعطى على حساب نفقة العدة ما يعادل سنتين. يبقى في نفقة العدة كانت تاخد في الشهر قد ايه؟ 500 جنيه. يبقى المتعة سنتين يعني 24 شهر في 500 ب 12,000. أقصى شيء ها 60 ايه؟ 60 شهر اللي هي 5 ايه؟ 5 سنوات. فأرجو أن تفتل لهذا إذا عرضت عليك مثل هذه القضايا حتى لا تظلم أحد الطرفين، فإن عجزت فكما قال المثل العربي: أنج سعد هلك سعيد. وإن كنت لا تحسن الأشياء فلا تقحم نفسك فيما لا تحسن. نعم، نحن قلنا أقل شيء سنتين، أقصى شيء 5 سنين. يعني الرجل تزوج المرأة وطلقها بعد 60 سنة زواج. ليه يا رجل؟ أخي طلقها أنا حر، خلاص يا عم اعطاها حقوقها، عاوزين قد ايه؟ عاوزين 60 شهر. دي 60 سنة، 60 سنة يتمتع بها وهي بين يديه كما يريد. فكده دايما تجد ان القضاء في نفقة المتعة بينظر هل يا ترى كانت الحياة مستقرة، ولكن يوم عنده و29 يوم عند أمها لها اعتبار عنده، ما هو نفقت متعة يعني تمتع ايه؟ تمتع به. وقتين بالكم يا اخوانا خذوا بالكم الأمور دي كويس. نرجع إلى كتاب هذا، أردت أن أبينه للواقع الذي نعيشه حتى إذا عرض عليك أمر تكون على بينة وبصيرة. فضل شكرا. نعم غير مأهل، ما على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره، متاعا بالمعروف دي ترجع إلى العرف. هنعمل إيه؟ يعني لما أبو عمرو بن حفص شيع لفاطمة بنت قيس شوية شعير، ده المتاع المتعة، فسخطته الحديد، يبقى دي بتختلف من اختلاف زمن لزمن. هل ينفع دلوقتي تشيع لها مثلا أدب رز؟ يقول لك لا، ده أنا عاوز فلوس. واتبالكم يا أخواننا بيختلف. فضل شيء، أم احنا قلنا نفقة العدة والمتعة خلاف المؤخر ومقدم الصداء وخلاف قائمة المنقولات. ده لسه عندنا نفقة الحاضنة ونفقة الأولاد، يعني هب أن لك منها أولاد وقالت أحبس نفسي على أولادي فلا أتزوج قط، أنت ملزم بالسكن وبالنفقة على الأولاد وبالنفقة عليها كحاضنة. أضف إلى ذلك إن كانت ترضع. قال لك بقى تعالى نشوف، أنا جبت لك آخر مرة ثلاث توائم، ونشوف بقى اللبن اللي بره كان مش مدعم بكذا ودعم بكذا، وأنا ربنا بسط لي في الجسم وبيرجعوا لبن من كتر الرضاعة، حاسبني يلا على علبة بكام. أخوانا ده من صميم الشرع، من صميم الشرع. وبعدين بقى أخوانا دي أمور ما ينبغي أن نهملها قط، لأن الشريعة شملت كل مناحي الحياة. واضح يا أخوانا الأمور دي، اكتسبوا هذه الخبرات حتى لا تزيغوا عن الصواب في أحكامه. نعم هو تمتع بها فين بقى؟ متعش خالص، ده أنا بقل على القول الرجل من أقوال أهل العلم. أي نعم فضل يا شيخ. نعم ما احنا قلنا بقى لازم المتعه والاثنين ده حقوق. فضل ابراهيم. فين هذه؟ في المبتوته التي بت طلاقه. اي نعم، لا نفقه لك ولا كسوة. معايا يا شيخ؟ لا بتقدر ايضا، يعني ما اذكرها بس مقدرة ومعلومة. يعني اي نعم، ما دام وقائمة المنقولات رجعية او مش رجعية، المهر اللي هو المؤخر وقائمة المنقولات هذا حق ثابت للمرأة. لا، المبتوتة التي بت طلاقها لا نفقة لها في العدة ولا كسوة، أما المتعة ثابتة لكل مطلقة. معايا يا إبراهيم؟ نرجع لكلامنا. معايا يا مشايخ؟ طيب، قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض. وإذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينه، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية. والله أعلم. وتشطير الصدق والحال هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج، وإن لم يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله تعالى يقول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: وبهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب. هنا مسألة برضو العلماء تكلموا فيها علشان نحسم إيه هي. فرقوا بين الدخول الحقيقي والدخول الحكمي. حقيقي الوطء والمعاشرة، الحكم أرخى الستر وتحققت الخلوة ولم يقترب منها، واخد بالك، ثم وقع الطلاق. تئنا فعلا بعض أهل العلم قال لا، ليس لها إلا نصف الصداق لأنه ما اتصل به وما وطأه. وقال آخرون بل لها نصف الطلاق، بل لها الصداق كاملة لأنه اختلى بها وهو المعمول به والراجع. لما؟ لعل أحد الطرفين يجحد ما أقر به الآخر. ممكن يقول وطأته وتقول ما وطأني وما اقترب مني، حتى تتزوج بكرا، تتزوج على أنها بكر مرة ثانية. فضرءا لهذا الإشكال قالوا إذا أرخى الستر وأغلق الباب فهو لها الصداق كاملا، أتاها أم لم يأتي. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى ومن أجل هذا كما قال هنا أجمع العلماء على أن المرأة لا تستحق شيئا من الصداق إلا بعد العقد، أما قبل العقد لا تستحق شيئا من الصداق قط. نعم. لا في لا، ده معنى كلمة أرخى الستر يا أخوانا وأغلق الأوضة والكلام ده كله، خلاص ده الدنيا بحالها. مين ده؟ فلان بيبني على فلان النهاردة، الدنيا بحالها عرفت. أما بقى رايح عند أبوها وأبوها راجل بركة ساب لهم الأوضة ومشي، لا ما ينفعش، هذا لا يترتب عليه أحكام. طيب قال تعالى: وقوله إلا أن يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء. قال ابن عباس: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وأكرمة ومجاهد وقتضى وغير نحو ذلك. وقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مرضوية من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم. ثم روى ابن أبي حاتم عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له: هو لي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. ثم نقل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وغيرهم أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري، واختاره ابن جرير. وما أخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من ماله موليا للغير، فكذلك في الصداق. وقوله: وأن تعرف وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن جرير: قال بعض خوطب به الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره قال مجاهد والضحك وغيرهم: الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني المرأة قالت له خلاص مش عاوزة حاجة، الزوج قال لها: لا، خدي كل الصداق. ولا تنسوا الفضل بينكم أي الإحسان، قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي، والمعروف يعني لا تهملوه بينكم. وروى ابن مردوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. شرار يبايعون كل مضطر، وقد نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزد هلاكا إلى هلاك، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا. اللهم